بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: إجلاء اليهود من أرض الحجاز أو من الحجاز. إخرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أي بأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وإنما يكون من يعيش في جزيرة العرب هم المسلمون فقط، لأن هذه الأرض اختارها الله تعالى لهم، ولذلك حرم دخولهم مكة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد عام حجة الوداع أو الحجة التي قبلها، بعد عام 90 من الهجرة. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم دخول غير المسلمين، وهكذا جاء أمره صلى الله عليه وسلم ووصيته للمسلمين وللأمراء والخلفاء من بعده ألا يبقى في جزيرة العرب دينان. وكان هذا أحد الموجبات التي أوجبت أن يخرج غير المسلمين من جزيرة العرب أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بعد أن قتل المرتدون في زمن أبي بكر الصديق، وتابعهم عمر رضي الله عنه إلى أن أسلم كل من في جزيرة العرب، ولم يبق فيها إلا أصحاب هذه الديانة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حا قال: وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان قد عزم عليه بقوله: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أما اليهود فكانوا يسكنون في المدينة وفي خيبر وفي أم القرى وفي أذرعات وفي تيماء، وأما النصارى فكانوا يسكنون في نجران. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجلائهم منها، وذلك إما بأن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا من جزيرة العرب التي لا ينبغي أن يعيش فيها إلا المسلمون. فقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يتمناه ويعزم عليه، وقد حقق الله سبحانه وتعالى له هذه الأمنية من بعد من خلال خلفائه الراشدين الذين كان أهم أعمالهم إخلاء جزيرة العرب من غير الديانة الإسلامية. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا يعني كلاهما يعني سفيان ومعقل عن أبي الزبير كلاهما عن مداره على أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الحديث الأول، ويعد هذا متابعة للرواية الأولى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. ألم يشرح الباب الأول؟ لا. نعم؟ لا لم يشرح. يعني الإمام النووي رحمه الله ما علق على حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. ولعله لوضوحه ولظهوره ولأنه أمر عني النبي صلى الله عليه وسلم به لم يعلق عليه الإمام النووي، ثم قال مترجما لباب جديد من أبواب الكتاب ألا وهو اقرأ. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار ألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو نفسه غندر. نعم. اسمه محمد بن جعفر، ولقب ولقبه بذلك شعبة سماه غندر. نعم. وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال. يعني هذا الحديث من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم مقاتلتهم تقتل مقاتلتهم مقاتلتهم أو تقتل مقاتلتهم. أيوة. تقتل إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم تقتل فيكون مقاتلتهم مفعول وتكون منصوبة. نعم. وإن كان الفعل مبنيا لغير المعلوم فيكون مقاتلتهم مرفوعة لأنها نائب الفاعل. نعم. قال تقتل مقاتلتهم لا مقاتلتهم وتسبي ذر وتسبى هكذا ولا تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم وتسبي ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك. هذا الحديث جزء من قصة بني قريظة الذين نقضوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اجتمعوا مع الأحزاب واتفقوا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءت غطفان وقريش ووافقهم يهود بني قريظة والتفوا حول المدينة ويسر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن واجههم وذلك بأن حفر الخندق وبأن وزع المسلمين وبأن قاوم الجيوش إلى أن يسر الله له فانفض قتالهم ولم ينالوا خيرا وكفى المؤمنين القتال وكان الله قوي فكان الله عزيزا قويا عزيزا وأنزل فيهم قرآن. وبعد أن رحل قريش والأحزاب منهزمين مخزيين بقي بنو قريظة وقد ارتعبوا علىهم الندم وأنهم خشوا أن ينال منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسطوا خلفاءهم من المسلمين وهم من الأوس حيث كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعفو عنهم كما فعل صلى الله عليه وسلم ببني قينقاع يوم أن ألح عبد الله بن أبي بن سلول على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عفى عنهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته واغتسل من آثار الحر وبينما وقد نفض أو نقض شعره من آثار التراب ومن آثار الحرب فجاء جبريل عليه السلام وقال له يا محمد وضعت لامتك يعني نزعت آلة الحرب. والله ما وضعناها يعني الملائكة. وأمره أن يسير إلى بني قريظة ليؤدبهم وليقيم عليهم أمر الله وحق الله وحد الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم المقالة المشهورة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وتوجه المسلمون إلى ديار بني قريظة وحاصروهم. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة من الأنصار في عالية المدينة، واتخذه مكانا للصلاة ومكانا كالعريش، ومكث فيه نحو من شهر يصلي بأصحابه في هذا المكان. وقد حاصر يهود، وجاء الأوس يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مصر على أن لا يترك اليهود وأن يحاصرهم حتى ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا له: ننزل على حكمك. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرم الأنصار، فقال لهم: تنزلون على حكم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان شيخا وسيدا للأوس، لكنه كان قد أصيب في واقعة الخندق، رماه رجل بسيف بسهم فأصاب أكحله فسال الدم. ولما لم يرفع الدم ولم ينقطع، ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعالجه ويمرضه ويعوده من قريب. ولما شاء أوشك جرحه أن يندمل وأن يجف كلمه، ورأى سعد أن قريش غزت، أن قريش رجعت، وأن الأحزاب عادت، وأن الحصار حصار بني قريظة آخذ بهم، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا لن تغزوكم بعد الآن. وكانت هذه بشرى منه عليه الصلاة والسلام. لكن سعدا رضي الله تعالى عنه كان يتطلع إلى الشهادة ويريد أن يموت شهيدا، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سأل الله قائلا: اللهم إن لم يكن هناك قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فانقض هذا الجرح ليكون سببا في شهادته رضي الله تعالى عنه. وانتقض جرحه وسال دمه، واستمر الحال إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه إثر هذا الجرح الذي كان سببا في شهادته. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من يهود أن يسمعوا الحكم الذي يحكم فيهم بسبب مخالفتهم وبسبب نقض عهدهم. فطلب من سعد بن أبي وقاص أن يأتي من المدينة إلى حيث ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في معسكر بني قريظة، فحمل على حمار رضي الله تعالى عنه وجيء به. ولما دنا من المسجد، هذا المسجد الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في العالية، لما قرب قال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا أصحابه وخاصة الأنصار من الأوس، ومبينا لهم أنه استجاب لطلبهم الذي طلبوا وألحوا، وهو أن يحكم فيهم سيدهم سعد بن أبي سعد بن معاذ، كما حكم في بني قينقاع عبد الله بن أبي بن سلول. فقال لهم لما وصل: قوموا لسيدكم، وفي رواية: قوموا لخيركم. فقاموا وأنزلوه وهو على حاله من المرض، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يحكم في بني قريظة، فوض إليه أن يحكم فيهم. كما ترك الأمر لعبد الله بن أبي بن سلول عندما نقضت بني قينقاع العهد. فقال سعد رضي الله تعالى عنه وقد ظهر من أمرهم في نقض العهد وخروجهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاركتهم للأحزاب في مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مستحقون للعقوبة. فقال سعد محكما فيهم أو حاكما فيهم: تقتل مقاتلتهم، كل من حمل السلاح وقاتل مع المشركين يقتل، وتسبى ذراريهم، ويقسم مالهم أموالهم على المسلمين غنائم أو فيء. وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم سعد، وقال: لقد حكمت فيهم بما حكم الله جل وعلا فيهم، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله، لأن الله هو الذي أنزل الحكم فيهم. وجاءت بعض رواية فيها: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، بفتح الميم، بفتح اللام في الملك، على أنه جبريل الذي نقل حكم الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نفذ فيهم هذا الحكم، فقتل مقاتلتهم وسبي نساؤهم وذراريهم، ومن كان منهم من الفتيان ولم يعرف أبلغ حتى يقتل أو أنه دون البلوغ فيعفى عن القتل، كانوا ينظرون إليه ينظرون إلى شعر العام عورته، فمن أنبت منهم قتلوه لأنه بلغ مبلغ الرجال، ومن لم ينبت تركوه. هذا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم. قال: وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك، يعني قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، وفي رواية قال حكمت فيهم بحكم الملك، أو قال حكمت فيهم بحكم الملك. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة: لقد حكمت بحكم الملك. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير، قال ابن العلاء: حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، رجل يقال له ابن العرقة أو ابن العرقة، العرقة بالكسر العين بالفتح وبالكسر، هنا في العين عرقة وعرقة، وسمي بذلك قال لأن أمه كانت تلقب بالعرقة أو بالعرقة، ومعناه ذات الرائحة الطيبة. نعم. رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد رضي الله عنه. وكان في هذا يعني مداراة للأوس رضي الله عنهم، لأنهم كلموه وأحبوا أن يتوسطوا في أمر بني قريظة لأنهم كانوا حلفاء لهم. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. يعني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال: قال أبي فأخبرت أن فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال وتحجر كلمه أو كلمه للجرح يعني جف جرحه. الكلم يعني الجرح. نعم. وتحجر يعني جف يبس. نعم. ويبس. وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته. نعم، يعني من طرف عنقه. أي. فلم يرعهم. نعم، فلم يرعهم. وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذ دما. نعم. أو يعذ دما. نعم. يعذ دما فمات منها. يعني هذا بعد أن ذهب وحكم فيهم ثم رجع إلى المسجد. نعم. قال وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. يعني انفجر الجرح من ليلته، استجاب الله دعاءه وكان ذلك سببا في شهادته رضي الله عنه. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير. فما فعلت قريظة والنظير. قريظة هؤلاء كانوا حلفاء حلفاء الأوس الذين منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. وبني قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وكانت لهم قصتان نقبوا فيهما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن بني قينقاع إلى أن أجلوا فيما بعد. وأما بني قريظة فإنهم طبق فيهم حكم الخيانة حيث نقضوا العهد وشاركوا الكفار في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى فيهم سعد بما قضى. نعم. قال لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل لهو الصبور. نعم. تركتم قدركم لا شيء فيها. قولوا تركتم قدركم لا شيء فيها، يعني هذا كناية العرب تكني بها عن أنهم ما كان عندهم من يعينهم أو يساعدهم أو يمدهم، بخلاف ما كان من حال بني قينقاع حيث تصلب ووقف عبد الله بن أبي بن سلول حتى عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وهذا المراد به الكريم أبو حباب يعني عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت ميطان ميطان ميطان الصخور. كما ثقلت بميفال بميطان بميطال بميطان الصخور الصخور. نعم. ميطال هذا جبل و وصفه الشاعر بأنه كان ثقيلا ولم يتحرك عن مكانه وشبه بعدم حركته بما حدث لبني قينقاع حيث بقوا ولم يجلوا. نعم. انتهى المهم. انتهى هنا الشرح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.